بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الدرس 19 من دروس التصريف في لامية الأفعال، يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في البيت الثالث من أبيات هذا الباب: تدحرجت عذية حلول سبطر توالى مع تولى، وخلب السنبس اتصل، وحبنط أحوان صلس لنقى، تمسكن سلقى، قلنست جوربت هرولت مرتحلة. الوزن الحادي عشر، لأننا ذكرنا 10 أوزان للفعل المزيد فيه: 6 في البيت الأول و4 في البيت الثاني. فنحن الآن مع الوزن الحادي عشر، وهو تفعلل، وإليه أشار بقوله تدحرجت، وهو يكون لمطاوعة الرباعي، مثل دحرجته فتدحرج. تدحرج على وزن تفعلل، وهو فعل مزيد فيه من مزيد الرباعي، والزائد فيه التاء، والأفعال التي هي من مزيد الرباعي 3، أي على 3 أوزان، جمعها بعضهم في قوله تفعلل اجعل مزيدا للرباعي كذا فعلل وفعلل لا غير فامتثل. تفعلل، هذا هو أولها، تفعلل اجعل مزيدا للرباعي كذا فعلل، فعلل سيأتي ذكره، وفعلل قد سبق في قول المؤلف حرنجمة. إذن هذه من أوزان مزيد الرباعي، وغيرها كلها من أوزان مزيد الثلاثي. إذن هذا الوزن الحادي عشر. الوزن الثاني عشر هو فعيل، وإليه أشار بقوله عذية الرجل على وزن فعيل، إذا تغوط عند الجماع، إذا أحدث عند الجماع، فهو عذيوط وعذيوط، أي يقال في الوصف عذيوط على وزن فعلول على وزن عصفور كعصفور، وعذيوط كفرعون. والشاهد هنا هو الفعل عذيط على وزن فعيلة، فهو من أفعال من أوزان الفعل المزيد فيه، والزائد فيه الياء في وسطه، فهو من مزيد الثلاثي. ومثله رهي العمل وشطيأه إذا لم يتقنه، رهي عمله على وزن فعيلة. والثالث عشر افعوعل، وإليه أشار بقوله احلولا، فحلولا على وزن افعوعل، لأن الأصل احلوليا، ويدل على المبالغة والكثرة. فتقول مثلا احلول الشراب، أي كثرت حلاوته، وتقول اعشوشب المكان، أي كثر عشبه، وعذوذب الماء، أي كثرت عذوبته، وهكذا. ويدل أحيانا على مجرد الصيرورة، فتقول احلولا أي صار حلوا، وعذوذب أي صار عذبا، وهكذا. إذن يكون للصيرورة ويكون أيضا للمبالغة. إذن احلولا، اعشوشبا، اعذوذبا، اغدودقا، وما أشبه ذلك، هذه كلها على وزن افعوعلا، وهو من مزيد الثلاثي، والزائد فيه همزة وصل والواو وأحد المضاعفين. أحد المضاعفين هو العين، أي إحدى العينين. والرابع عشرة افعلل، افعلل، وإليه أشار بقوله اسبطر، وهو من مزيد الرباعي الذي ذكرته في البيت السابق في قول من قال تفعل لجعل مزيدا للرباعي كذا فعلل، افعلل مثل اسبطر الرجل، بمعنى امتد، اسبطر على وزن افعلل، والزائد فيه همزة وصل وأحد المضاعفين، أي إحدى الرائين في آخره. فالأصل فيه إذن سبطار على وزن فعلل، فهو من مزيد الرباعي. وكذلك قشعر، قشعر على وزن افعال لا. وكذلك اطمأن واشمأز، فهذه كلها على وزن افعال لا. والخامس عشرة تفاعل، تفاعل، وهذا يدل على التشارك، يدل على التشارك، مثل تخاصم وتقاتل وتضارب فلان وفلان وتجاور فلان وفلان وتخاطب فلان وفلان وتحادث وهكذا. ويدل أيضا على التجاهل، يدل على يعني على إظهار، على الإظهار، على إظهار الشيء، عفوا، على إظهار الشيء، مثل التجاهل، تجاهل أي تظاهر بالجهل، تجاهل فلان أي تظاهر بالجهل، وليس فيه، أي ليس الجهل فيه، وإنما يظهره فقط. وتعالم أي تظاهر بالعلم وليس متصفا بالعلم على الحقيقة. وتغافل أي تظاهر بالغفلة. وتعارج أي تظاهر بالعرج. وتعامى أي تظاهر بالعمى، وهكذا. ومنه قول الحريري: تعارجت لا رغبة في العرج، ولكن لأقرع باب الفرج، وألقي حبلي على غاربي، وأسلك مسلك من قد مرج. شاهد في قوله: تعارجت لا رغبة في العرج. تعارجت أي أظهرت العرج مع أنني لست أعرج. عفوا. معذرة على هذا. يقول: تعارجت لا رغبة في العرج، ولكن لأقرع باب الفرج، وألقي حبلي على غاربي، وأسلك مسلك من قد مرج. إذا تفاعل، الزائد فيه التاء والألف. وإليه أشار الناظم بقوله: توالى، توالى بمعنى تتابع. والسادس عشرة، والسادس عشرة تفعل، تفعل، وهذا يدل أحيانا على التكلف، كقولهم: تصبر فلان أي تكلف الصبر، وتشجع أي تكلف الشجاعة، وتحلم أي تكلف الحلم، وهكذا. ويكون أحيانا مطاوعا، يعني يكون أحيانا دالا على المطاوعة، يكون أحيانا دالا على المطاوعة، كقولك: علمته فتعلم، علمت زيدا الحساب فتعلم زيد الحساب، فهذا دال على المطاوعة. والزائد فيه التاء وأحد المضعفين. وإليه أشار المؤلف بقوله: تولى، مع تولى. والسابع عشرة من أوزان الفعل المزيد فيه هو فعلس، فعلس بزيادة السين في آخره، والسين من الحروف المجموعة في سألتمونها. وإليه أشار بقوله: خلبس، خلبس فلان فلانا أي خدعه. والأصل خلبه، خلبه أي خدعه، فزيدت فيه السين للإلحاق بدحرجة، أي للإلحاق بالرباعي. إذن فزيادة السين هنا تكون للإلحاق بالرباعي، وفيها معنى المبالغة، لأنهم يقولون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وكذلك سفعل، وهو الوزن الثامن عشر، وإليه أشار بقوله: سنباس، سنباس على وزن سفعل، وهو من مزيد الثلاثي. والزائد فيه السين في أوله. والأصل فيه نبس، نبس، نبس بمعنى نطق وتحرك، ومنه قولهم: لم ينبس ببنت شفة، لم ينبس ببنت شفة، يعني لم يتحرك ببنت شفة بكلمة، ولم ينطق بكلمة. إذن نبس بمعنى نطق. ويقال سنبس بمعنى أسرع، سنباسة بزيادة السن بمعنى أسرع. إذن فزيادة السن هي كذلك للإلحاق، هي كذلك للإلحاق بالرباعي، ولكنها تفيد المبالغة، لأن الذي يسرع يتحرك كثيرا. ومن ذلك قول الأعشى يصف بقرة: فصيحها القانص السنبسي، فصيحها القانص السنبسي يشلي ضراء بإيسادها، فصيحها القانص السنبسي يشلي ضراء بإيسادها. ويقال أيضا أنبس، أنبس بمعنى أسرع، وهذا على وزن أفعال، كما قال القائل: إذا ولدت سنبسا فأنبسي، أي أسرعي. إذن هذه 18. ثم قال: اتصل. قوله اتصل لا نعده من الأوزان، لأنه ذكر مثاله في قوله اعتدل، إذن فهو إنما أتم به البيت هنا ولم يقصد به أنه من الأوزان، يعني لم يقصد أن يمثل به، لم يقصد أن يمثل به للفعل المزيد فيه، لأنه على وزن افتعل، لأنه على وزن افتعل مثل اعتدل، إلا أن فيه نوعا من القلب والإبدال، حيث أبدلت فيه الواو تاء، لأن أصله اوتصل، اوتصل على وزن افتعل، لأن الثلاثي هو وصل، يعني أصله وصل، وصلته فاتصل، وقد سبق أنه افتعل يدل على المطاوعة، فتقول وصلته فاتصل، والأصل وصلته فاتصل، فأبدلت الواو تاء فصار اتصل، ثم أدغمت التاء في التاء فصار اتصل. لعلي أكتفي بهذا البيت إن شاء الله تعالى، حتى لا يقع لي مثل ما وقع في الدرس الماضي، يعني يحذف مرة أخرى من الجهاز. إلى لقاء آخر إن شاء الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.